الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 25 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، ووقفنا على الباب 54 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله: باب نسبة الرب تبارك وتعالى. باب نسبة الرب، نسبة يعني نسب الله جل وعلا، من إعمال المصدر. فنسب الله أنه لا ولد له ولا والد، كما في سورة الإخلاص، الحديث الذي سيسوقه المصنف. ومشرك العرب وقريش يتفاخرون على غيرهم بعلو نسبهم وظهور كعب نسبهم، فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك. ابن من هو؟ لأنهم أهل تفاخر. فنسب الله جل وعلا في هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. نعم. قال: حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين، قال: حدثنا أبو سعد الخراساني، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أمي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يولد له، لأنه ليس شيء يلد أو يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا يورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: ليس له شبيه ولا مثل ولا مثل ولا عديل ولا مثل. قال: ولا مثل ولا عديل. هذا الحديث أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح، لكن هذه الرواية معلولة لأنها من فيها زيادة للراوي أبي جعفر الرازي، قال: فالصمد الذي لم يلد ولم يولد إلى آخره، هذه من الزيادة. قل هو الله أحد، هذه وحدانية لله في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في عبادته وألوهيته. الله الصمد، وجماع معاني الصمد عند السلف في تفاسير متنوعة غير متضادة. فالصمد الكامل في سؤدده، لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل. الثاني أن الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها، تقصده وترغب إليه وتتعلق به. ولهذا في حديث عند أبي داود فيه مقال: إذا صلى أحدكم إلى السترة فلا يصمد لها صمودا، كأنه يعبدها. المعنى الثالث من معنى الصمد الذي لا جوف له، أي لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب لعدم حاجته. ولهذا قال جل وعلا: وهو يطعم ولا يطعم. هذه معاني الصمد الثلاثة المتنوعة. فهذه السورة هي نسب الله. طيب، الله الصمد لم يلد، أي ليس له ولد. من زعم لله الولد؟ عدوا معي. المشركون زعموا لله البنات لأنهن الملائكة. اليهود زعمت عزير ابن الله، والنصارى زعموا من؟ المسيح ابن الله. والفلاسفة قبلهم وأهل اليونان زعموا أن الآلهة تتوالد وتتناسل، فنفى الله عنه الولد ونفى عنه الصاحبة وهي الزوجة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا. قال: لم يلد ولم يولد. هل زعم أحد أن الله مولود من أبوين أو من شيء قبله؟ هذا الزعم وجد لكنه نادر. ولهذا لما نفى الله الولادة نفى التولد، لم يلد نفى الولادة، نفى التولد ولم يولد. والذين قالوا بتوالد الآلهة هم كفار ووثنيو اليونان والإغريق، زعموا أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثينا فتوالدت وتناسلت. وينشئ على هذا عقائدهم وأفلام سينمائية يقيمونها على هذه الاعتقادات الباطلة الوثنية. ثم حسم سبحانه الباب كله ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئ الله أن يماثله أو يشابهه أو يناظره أو ينادده. ولهذا عدلت هذه السورة ثلث القرآن لأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأحبار اليهود إني أريد أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. إني أريد أن أحدث إني أريد أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عهدا. قال فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال قلت نعم. قال قلت فانعت لنا ربك؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وقرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة نعت الرحمن، أي إيش صفته. وفي الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أمر عليهم رجلا فكان لا يقرأ قراءة إلا ويختمها بسورة الإخلاص، فاستغربها من معه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألوه، شوفوا لم يعاجلونه بالإنكار، ما عندهم علم. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال سألوه لما يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. صفة الرحمن أي نعته. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا له ولأمثاله أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفة الرحمن جل وعلا. فهي نعت الله أي صفته. الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في سننه الكبرى أفرد كتابا سماه كتاب النعوت. ما النعوت؟ صفات الله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو إسحاق الكوفي عن مجاهد قال حدثنا أبو إسحاق الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد الذي لا جوف له. لا جوف له أي لا بطن ولا أمعاء ولا كبد، لأنه ليس بحاجة للطعام والشراب، مستغني عن الطعام والشراب. طيب الطعام والشراب أليس أكلهما وشربها كمال؟ مثل الولد كمال، مثل الزوجة كمال، والنوم كمال، لكن من الحاجة إليها. فينام النائم لأنه محتاج من النوم، محتاج للزوجة، محتاج للولد، غير الطعام، فهو كمال تضمن نقصا. ولهذا تنزه الله عن هذا الكمال المشتمل على النقص. نعم. قال حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عاصم بن بحدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. انتهى سؤدده أي كمل، كمل وبلغ في سؤدده، هذا هو السيد. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن إكرمة قال الذي لا يخرج منه شيء يعني الصمد. نعم. لا جوف له، لأنه إذا دخل الطعام للجوف لابد يخرج، فهنا دل على أن الصمد الكامل في سؤدده، وأنه الصمد الذي ما يحتاج إلى أكل أو طعام أو جوف. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن إكرمة قال الذي لا يخرج منه شيء نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبي رجاء عن عكرمة مثله. نعم. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي عن شعبة عن أبي رجاء عن عكرمة مثله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال الصمد السيد الذي لا شيء أسود منه. أسود منه يعني أكثر سيادة، وهذا المعنى الثالث، أن الصمد الذي هو الكامل في سؤدده لا نقص في سيادته وفي ملكه، لا شيء أسود منه يعني أكثر سيادة وترأسا وملكا منه. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل قال الصمد الذي قد انتهى سؤدده. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن سفيان حاء وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له. نعم. قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا أبو موسى أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أخي إدريس عن أبيه عن عطية وعن ليث عن مجاهد قال الصمد الذي ليس بأجوف. وهذه التي جاءت عن السلف كلها من قبيل التفسير إيش؟ المتنوع، وليس بين السلف تفسير متضاد للقرآن أو للشريعة، بل هو من قبيل التنوع، هو الحمال عدة أوجه. ومن أعظم أسباب الافتراق في الدين التضاد في التفسير الذي يورث الشقاق والنزاع والخلاف، وأنه لا حق إلا أحد هذين القولين. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن داود عن المستقيم بن عبد الملك عن سعيد بن المسيب قال الصمد الذي ليس له حشوة ليس له حشوة أي ليس له جوف. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور عن عبد السلام عن عطاء عن ميسرة قال الصمد المصمد. المصمد أي الذي لا جوف له، ليس له حشو. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال الصمد الباقي بعد خلقه وهو قول قتادة. وهذا معنى الكامل، كامل في سيادته لا يفنى ولا يلحقه نقص. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حاء قال وحدثنا المقدومي قال حدثنا بشر بن الفضل وعبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن مسلم عن الحسن قال الصمد الذي ليس بأجوف. نعم. قال حدثنا ابن حساب حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن قال الصمد الدائم. من الحسن؟ البصري، ومعنى الدائم أي الكامل الباقي. ربما نقول هذا هو معنى رابع، أن الصمد الباقي أو داخل فيك معنى الكامل الذي لا نقص في سيادته. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال الصمد الذي لا يأكل الطعام. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن الشعبي مثله. نعم. قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أخبرت أن الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أحمد حاء وحدثنا المقدومي وحدثنا ابن أبي الوزير عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال الصمد الذي لا جوف له. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن مسلم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله. نعم. قال حدثنا محمد بن ثعلبة قال حدثنا ابن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال الصمد الذي يصمد إليه الناس حوائجهم. يصمد إليه الناس في حوائجهم أي يقصدونه في طلب حوائجهم. ومنه حديث السترة: لا يصمدن أحدكم إلى سترة السمودة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن مسعود عن الضحاك بن مزاحم في قوله الصمد قال الصمد الذي ليس بأجور. نعم. قال حدثنا النقدمي قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال الصمد الذي لا جوف له. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي محشر عن محمد بن كعب قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا معنى آخر أن تفسير الصمد ما جاء بعده من الآية: قل هو الله أحد الله الصمد، تفسيرها ما جاء بعدها من الآية: لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد. نعم. قال حدثنا المقدومي قال حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن ابي صالح قال الذي ليس له امعاء. نعم. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدومي قال حدثنا بيلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه الى راس المشركين يدعوه الى الله تعالى، فقال المشرك هذا الذي تدعوني اليه من ذهب او فضه او نحاس، فتعظم مقالته في صدر رسول الله، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع إليه، فرجع إليه بمثل ذلك، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لماذا استحق هذا العذاب؟ لاستهتاره، ربك الذي تدعوني إليه من ذهب من فضة من نحاس، فتعاظم هذا الرسول، وفيه أنه لم يسترسل مع عاطفته بل رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي بالرجوع إليه، وفي طريقه وهو ذاهب إليه أرسل الله عليه صاعقة فأهلكته. وفيه قوله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. نعم. وهو شديد المحال. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني، فأما شتمه إياي أن يقول إني اتخذت ولدا ولم أتخذ ولدا. ثم ذكر الحديث وهو قوله لم يلد ولم يولد، ونسب لله الولد، وهذه شتمة لله لأنها وصف لله بالنقص والعيب والحاجة. اي نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال ذلك الدنو منه حتى أن يمسه ببعضه. نعم. قال حدثنا عبيد بن عمير هو الليثي، وكان قاصا يقص في أخبار من سبق ويعظ الناس، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يحضرون قصصه في الحرم المكي في مكة، وكانوا يبكون من قصصه، فمما أخبر به شيء يثبت بالأدلة، ومنه ما لا يثبت، منه ما هو ضعيف إليه. وإن له عندنا عند الله لزلفى وحسن مآب، قال ذلك الدنو منه حتى إن أن يمس ببعضه، هذا يحتاج إلى دليل ولو كان قائله من التابعين رحمهم الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش. هذا جاء عن مجاهد من غير وجه، وسبق أنه جاء عن من؟ عن أهل الكتاب، ولكن المعنى الصحيح الذي جاءت به الأدلة في المقام المحمود الذي يحمد الناس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم، هو مقام الشفاعة العظمى، وليس أن الله يجلسه معه على العرش، هذا يحتاج إلى دليل لأن هذا علم غيبي. نعم. قال حدثنا أبو أيوب الخزاعي قال حدثنا سعيد بن موسى قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم في طريق فناداه الجبار تبارك وتعالى يا موسى فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا ثم ناداه الثانية يا موسى بن عمران فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا فارتعدت فرائصه ثم نودي الثالثة يا موسى بن عمران إني أنا الله لا إله إلا أنا فقال لبيك وخر ساجدا فقال ارفع رأسك يا موسى بن عمران فرفع رأسه فقال يا موسى إني أحببت أن تسكن في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي يا موسى فكل اليتيم كلاب الرحيم وكل الأرملة لأرملتك الزوج العطوف يا موسى ارحم ترحم يا موسى كما تدين تدان كما تدين تدان. ومنه قولهم يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. نعم. يا موسى كما تدين تدان يا موسى نبئ بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد لمحمد صلى الله عليه وسلم أدخلته الجنة ولو كان خليلي إبراهيم وموسى كليمي فقال إلهي ومن أحمد فقال يا موسى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر بألف سنة وعزتي وجلالي إن الجنة لمحرمة على جميع خلقي حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال موسى ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أمته الحمادون يحمدون صعودا وهبوطا وعلى كل حال. الحمد لله الحمد لله وهذا معنى صحيح أن هذه الأمة هي الحمادة كثير الحمد لله سبحانه وتعالى. نعم. يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار يشدون أوساطهم أي من العبادة ويطهرون أطرافهم في ماذا؟ في الوضوء. سم يأتي هذا الكلام عليه يأتي إن شاء الله. نعم. ويطهرون أطرافهم صائمون بالنهار رهبان بالليل أقبلوا منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله قال إلهي اجعلني نبي تلك الأمة قال نبيها منهم قال اجعلني من أمة ذلك النبي قال استقدمت واستأخر يا موسى ولكن يا موسى سأجمع بينك وبينهم في دار الجلال. هذا الحديث حديث غريب في سياقه ومجمع من أحاديث صحيحة وأخبار واهية والإسناد الذي سيق إسناد متهم لأن أبا أيوب الجنائري وهو سليمان بن سلمة الحمصي متهم بالكذب فالحديث فيه معاني صحيحة وفيه معاني باطلة. من المعاني الصحيحة أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء أو غيره ممن بلغوه فإنه من أهل النار لأن الله أخذ الميثاق عليهم سيدخله النار ولو كان إبراهيم وموسى وحاشاهما من ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام غبط نبينا ولم يحسده غبطه على هذه النعمة كثرة من يؤمن به ويدخل الجنة من أمته وليست هذا حسد وإنما غبطة ولهذا موسى سبب في تخفيف الصلاة علينا من 50 صلاة إلى 50 صلوات وتمني موسى أن يكون نبي هذه الأمة هذا من الواهيات فإن موسى كلم الرحمن والحق أنه استقدم أي تقدم واستأخر ولما سأل ربه أن يجمعه به إن صح هذا فإن الله سيجمع الأنبياء جميعا في الجنة كما جمعهم في الدنيا لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما على كل حال الشريعة في غنية عن مثل هذه الواهية، وما كان فيه معنى حق نقبله، وما لم تأتي به الأدلة لا تثبت به الأحكام ولا يثبت به العقائد. الباب الذي بعده في الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نرجئه للدرس القادم إن شاء الله، فنقف على هذا الموضع. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم توفيقه ورحمته وإحسانه، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه أسئلة. لا إله إلا الله. يقول هذا السائل: ما هو الضابط في التعامل مع الزوجة من أهل الكتاب وزميل العمل من أهل الكتاب؟ ضابط في التعامل معهم تعاملهم بالعدل والإحسان وبحسن الصحبة، حتى زوجتك التي ما هي مسلمة أحسن مصاحبتها وتسبب في هدايتهم. لماذا؟ بحسن الأسوة والقدوة، لكن لا تشاركهم في دينهم، في خصائصهم، في عباداتهم، في أعيادهم، لا، اعتز بدينك وعاملهم كما تحب أن تعامل، عاملهم بالعدل، بالرحمة، بالإحسان، فإنهم مشغولون بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما المقصود باليمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال فيه رائحة العنصرية. كل ما كان عن يمين الكعبة ممن وقف على بابها مستقبلا المشرق، ما كان عن يمينها يمن، وما كان عن شمالها فهو شام، وليس لهذا ارتباط بالتقاسيم المحدثة بعد ذلك. يقول هذا في سؤاله: الألعاب التي تعتمد على خفة اليد هل فيها محذور؟ نعم، لأنها من وسائل السحر، من وسائل السحر، وإن لم تكن هي سحر في الحقيقة، فإن كان يتكسب بها يأخذ أموال الناس أو يعطف إليه أبصارهم وأعناقهم، فهذه من الكبائر، كبائر الذنوب، وانتشرت مثل هذا في المقاطع، سببت عند الناس تشويش، لكن أخمدها الله جل وعلا. وأنا ما أحب في الناس وفي العقلاء أن يكونوا وسائل نشر للباطل. أميت الباطل بماذا؟ بإخماله وإماتته، خصوصا في هذه المقاطع التي تأتيكم الرسائل، يجيها الإنسان مقطع في جواله ولا رسالة غريبة يستغربها، ربما تأخذ بمجامعة أو تهزه يروح عطول يرسلها لقروبه. لا، كن عاقل حتى تتأكد منها، فإن عجلت بإرسالها ربما تسبب في إضلال الناس وأنت مريد أنك تصلحها. الله المستعان. يقول: النساء لا يحضرن الجمع ولا الجماعات، فما هي الوسيلة الشرعية لتعليمهن العلم حيث الجهل فيهن كثير؟ ما هو بس النساء، حتى الرجاجيل دورهم بالشبات والروحات والجيات. قلت له: يا أخي في درس فيه. قال: الله ما عندي وقت. وهو ليله نهاره هالشبات، وإن سلم ليله نهاره ساعاته الطوال يذابل هالجوال وهالنت حتى ينقطع شحنه. الجهل يزيد يا أخوان، من علامة الساعة كما في الصحيحين أنه يفشو الجهل أي ينتشر ويقل العلم. والنساء لهن حق في التعلم والتعليم، ومن وسائل تعليمهن الأزواج والآباء والأعمام والإخوان والأبناء. عائشة رضي الله عنها بماذا حصلت العلم؟ وتراها يوم يموت النبي هو يغده، بناتكم ما تزوجونها في عمر عائشة ولا لا يا أخواني؟ ومع ذلك صارت من أعلم الناس من تعليم زوجها لها. وانظروا المرأة إن كان أبوها عالما أو زوجها عالم تكتسب هذا منه، لكن البلاء أن يكتسب منها الجهل فيحبها وتسلبه في هذا المحبة حتى يستجهل مثلها. ثم أيضا الحث على تعلم العلم هو خاص بالرجال حتى بالنساء. نعم الجمع والجماعات من وسائل إذاعة العلم لكن ليست محصورة فيها، وإذا تعلم الإنسان علما رجع إلى أهله علمهم بوسائل عديدة فيستفيدون ويتعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم خص للنساء مجالس، والآن الوسائل الحمد لله كثيرة في تعلمهن العلم، ومن بلي بهذه التقنيات يا أخواني فيزاحم الشر. نعم السيل ما تنطح بعبه، لكن قلل الشر إن لم تستطع دفعه. استخدام الوسائل لنشر العلم وإشاعتها بين الناس مهمة. والله المستعان. ايش تقول يا الجهل كله، يشمل الجهل بالدين ويشمل الجهل برب العالمين ويشمل الجهل بالسفاهة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وصف الجهل وصف عام، والجهل بالتصرفات والأفعال ناشئ من الجهل بقلة العلم. هذا سؤال طويل شرح حديث المنقصح لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذا مبناه على أصل لأهل السنة والجماعة في باب الإمامة، وأصلهم مختصر في هذه الجملة الثلاث: لا جماعة إلا بإمام، ثانيا لا إمامة إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فإن جعل الجماعة إمام ولم يسمع له وش الفائدة؟ وليست الإمامة ولا العلم الإمام، ولي الأمر يشمل العالم والأمير الذي له بيعة، ليست طاعته مطلقة. الطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما طاعته مقيدة بأن لا يأمر بمعصية. فلا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه قال ترى يجوز أن تتوسلوا بي إلى الله نطيعه، ما نطيعه، ولا يقول ذلك عليه الصلاة والسلام أبدا. هذا معنى إنما الطاعة بالمعروف. وفي حديث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه، لأن الانثلاب في أمر الجيش يورث الهزيمة والانكسار. فأغضبوه، يعني حصل بينهم العناد اللي حصل بين الناس، فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، وأمرهم أن يوقدوه فأوقدوه. قال أما النبي أمركم أن تطيعوني يلا ادخلوا في النار. هم بعضهم بالدخول طاعة لرسول الله لكن بعلم ولا بغير علم؟ بغير علم. فقال عقلاءهم اصبروا لا تعجلوا، إن دخلتم النار متوا حتى تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجعوا أخبروه بما كان بينهم وأنه أمرهم بدخول النار، قال لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف. ما المعروف؟ ما جاء في الشرع المطهر. الله المستعان. يقول هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام حمل الناس على الأكمل والأفضل دائما؟ هذا السؤال مجمل. نعم دلهم على أحسن الأحوال وأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال عليه الصلاة والسلام، لكن الحمل بالإلزام لا. وسع لهم في مواضع وحثهم على الكمالات في مواضع، وترك الأمر مخيرا لصاحبه في مواضع. أما أصحابه وجلتهم رضي الله عنهم فكانوا سباقون إلى الكمالات، لما ذكر النبي أبواب الجنة ثمانية سمت همة الصديق فقال يا رسول الله هل على أحد من غضابه أن يدخل من أبواب الجنة كلها؟ هذه مسابقة وكما لا. قال لا، وأرجو أن تكون منهم لأبي بكر. ولهذا الشريعة فيها ما هو مستحب، وفيها ما هو متأكد الاستحباب، فيها ما هو مباح، وفيها ما هو مكروه، فينوع بين هذا وهذا، وتكون همة للكمال. أما أن يقال حمل الناس على الأكمل، لا، لكن دلهم على الأكمل ونصحهم إلى الأكمل. في الحج، ما هو بعبادة الحج الركن الخامس، حج قارنا صلى الله عليه وسلم، ووجه الناس إلى ماذا؟ إلى ما هو أكمل للقران، فقال في مواضع ثلاثة: في الطريق بين مكة والمدينة، وفي سرف، والثالثة أكدها أين؟ على المروة: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. مع أنه خيرهم بين الإفراد والتمتع والقران صلى الله عليه وسلم، يظهر بهذا أنه لم يحمل الناس على الأكمل. همك الله قيام الليل أكمل، لكن ما ألزم الناس به، مع أنه كان عليه في أول الأمر لازما وواجبا. فالصدقة حثهم، ولما جاء الصديق بماله كله قبله منه، لأن هذا أكمل، ما ألزم الناس بأن يتصدقوا بكل ماله. اللهم صل وسلم عليه. نكتفي بهذا، والله تعالى ولي التوفيق والصلاة والسلام.